بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني في المناسخات. المناسخات لغة جمع مناسخة، وهي مشتقة من النسخ. اكتبها، هذا اكتبوه، هذا ما عندكم، مشتقة من النسخ، جمع مناسخة، وهي مشتقة من النسخ. والنسخ لغة اما بمعنى الانتقال، ومنه أي الانتقال بمعنى الانتقال، ومنه نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة إلى أخرى. وتقول نسخت الكتاب، نسخت يعني في ماذا؟ يعني نقلته من هذه النسخة إلى نسخة أخرى. أو بمعنى الإبطال، الإبطال ومنه نسخت الشمس الفيء، الفيء، نسخت الشمس الفيء، الفيء بمعنى الظل، الظل بشروقها بإشراقها أشعتها، هذا تنسخ الظل، تبطل الظل، الإبطال. وشرعا هو أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض، فلا تقسم، مثل ما موجود عندكم في المتن، يعني هذا هو المعنى الشرعي، هذا شرعا، اي فلا، هذا موجود عندك، فلا تقسم تركته ثم يموت بعض وراثه، هذا هو الشرعي، هذا المعنى الشرعي. الصور التي يمكن تصورها في مسألة المناسخات، أو ما سمعتم سابقا يجري على الألسنة، تناسخ المواريث. فالصور المحتملة في تناسخ الوراث أو تناسخ المواريث، أولا نقرأ أو نكتب هذه الصور المحتملة حتى يتوضح لنا المقصود. يا أدري أنا أشرح لك. أولا، قد تكون جهة الاستحقاق التي يرث بها الوارث، الوارث واحدة. ما المقصود من جهة الاستحقاق؟ جهة الاستحقاق التي يرث بها الوارث، يعني إما أن يكون ابنه، أنت من أي شيء ترث؟ إما من ناحية البنوة، وإما من ناحية الأبوة، من ناحية الزوجية، من ناحية الأخوة، هذه من ناحية القرابة، هذه جهة الاستحقاق. والوراث واحد أيضا، والوارث واحد أيضا، لكن ما المقصود بالواحد؟ ليس المقصود به الواحد بمقابل التعدد المتعدد، واحدا ايضا لا في مقابل المتعدد، يعني مثلا قد يكون هناك مجموعة من الاخوة، مجموعة هم من ناحية الاعداد متعددين اكثر من واحد، لكن من ناحية كونه وارث هو واحد، واحد. فجهة الاستحقاق واحدة، وجهة الوارث ايضا واحدة. مثلا من باب المثال، مثلا اذا اجتمع ثلاثة أخوة وثلاثة أخوات، هذا موجود عندكم في المتن، ثلاثة أخوة وثلاثة أخوات، الآن جهة الاستحقاق واحدة. مثلا فلو مات أحدهم، مات أحد الأخوة، إرثه لمن ينتقل؟ من الذي يرثه؟ يرثه أخوته. ورثه أخوته وأخواته. ثم مات الأخ الثاني أيضا ينتقل شو؟ إلى أخوته وأخواته. ثم مات الأخ الثاني. ثم ماتت إحدى أخواته، إحدى الأخوات، وماتت الأخت الأخرى، الأخت الثانية، الأخت الثانية. هنا كم بقي؟ بقي أخ واحد وأخت واحد. ها أحسن. فهنا جهة الاستحقاق واحد، هي الأخوة، فبقي أخ واحد، أخ وأخت واحدة، أخ واحد وأخت واحدة. هؤلاء يرثون أم لا؟ يرثون ممن؟ يرثون أخوتهم. والجهة التي يقتسمون المال فيها واحدة، التي يقتسمون المال فيها واحدة، وهي ماذا؟ وهي الأخوة. الأخوة هم يرثون من أخوتهم، فجهة الاستحقاق واحدة. وهم ماذا؟ هم أيضا واحد لأنه أخوة. وجهة الوارث واحدة أيضا، ما هي؟ وهي أيضا الأخوة، نفس الأخوة. فهما يرثان من جهة الأخوة، جهة الاستحقاق الأرث من جهة الأخوة، وهما واحد أيضا من ناحية الأخوة، كلاهما أخوان. فيقتسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ذكر وأنثى، يعني ثلثان للذكر وثلث للأخت، أي ثلثان للأخ وثلث للأخت. أي بأي كين يرثون؟ يرثون من ناحية الأخوة. فإذا جهة الاستحقاق وجهة الوارث متحدة هنا. هذا الآن تقسيم أفلاس. هذا فيما إذا كانوا ينتمون إلى الأخوة، إلى أخوتهم من ناحية الأب والأم. أما إذا انتسبوا فقط من ناحية الأم، فيصير وإن انتسب ويقسم بينهم بالسوية إن كانوا ينتمون إلى الميت من جهة الأم. ليش؟ لأنه كلالة الأم ماذا؟ كلالة الأم نصيب بالسوية، يقسم بينهم بالسوية، لا فرق بين الذكر وبين الأنثى. ويقسم وين؟ ينتمون إلى الميت من جهة الأم، ينتسبون، يعني ينتسبون من جهة الأم. طيب، هذا الفرض الأول. الصورة الثانية، وقد تكون جهة الاستحقاق مختلفة وجهة الوارث واحدة متحدة. يعرف الآن فرق بينهم. مثلا توضيحات، مثلا لو مات رجل وخلف ثلاثة أولاد، الأولاد يرثون ممن؟ من أي جهة؟ من جهة البنوة. فإنهم يرثون أباهم من جهة البنون، لأنهم أبناء له. فلو مات أحد الأخوة ورثه من؟ أخواه. لكن من أي جهة يرثونه؟ من جهة الأخوة. ورثه أخواه من جهة الأخوة، لكنهم متعدين أم لا؟ هم أخوة مع كونهم متحدين. الآن فهمت؟ لا؟ أنت وأخوك ترثان أباكما من أي جهة؟ من جهة أنكم أبناء. فلو مات أحدكما ورث أخاه، ورثهم من جهة أنه ابنه ولا من جهة ماذا؟ من جهة الأخوة. فإذا لا يختلف، جعل نصيب الأخ غير نصيب الابن. اي بابا هو متحد، الوارث متحد، بس مرة عرف من عرف والدي لأني ابنه، ومرة ابني ومرة أخوي يرثني مو لأني ابن أخوي ولا لأني أب أخوي، وإنما لكوني أخ. فجهة هذا هو الفارق بينهما. نعم. السادس، وقد تكون جهة الاستحقاق واحدة والوارث مختلف. الآن شوف فرق، كل مسألة تختلف عن الثانية والوارث مختلف. مثلا لو مات رجل وخلف ابنين، فمات احدهما وترك ابنا، هذا مختلف ام لا؟ مات رجل، مات الاب، ترك ابنين، اولاد يرثونهم من اي جهة؟ من جهة إذن هنا فريضتان، يعني أنتم في جميع هذه الصور فريضتان، الفرض الأول يرثون بشيء والفرض الثاني يرثون بشيء. لا مات رجل وخلف ابنين، فمات أحد الابنين وترك ابنا، أحسنت. فمات ابنا، فإن جهة الاستحقاق، جهة الاستحقاق اسمح لي شوي، جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة، وهي البنوة. شوف ليش البنوة، هذان الابنان يرثان اباهما، باي شيء يرثانه؟ بالبنوة. هذا الابن يرث اباه اللي هو هذا، باي شيء يرثه؟ ايضا بالبنوة. في الفريضتين يرثه بأي شيء؟ يرثه بالبنوة في كلا الحالتين. لكن الوارث شوف، وهذا مو هنا فرض، هذا فريضة، هذا فريضة، وهذه هنا فريضة. هذا ايه احسن، هذا يرث اباه، هذا ابوه، يرثه بأي شيء؟ يرثه بالبنوة لانه ابنه. وهذا هذان ايضا يرثان هذا باي شيء؟ بالبنوة. اول مرة مات رجل، مات الاب، ترك اثنين، خلف ولدين، يرثان اباهما ام لا؟ يرثانه باي شيء؟ بالبنوة. ثم بعد ذلك مات احد الولدين وله ولد، مات احسن يرث قبل التقسيم. قبل التقسيم ما يرث الجد يا ابني، ما جبت لك طاري الجد الان، انا ما ذكرت، انا قلت هذا يرث اباه. اسمعني شوي، ابنين زيد وعم، مو هيك؟ زيد له ولد، له ولد، هذا له ابن، مات زيد، فمات احدهما زيد، مات زيد، ابن زيد يرث اباه ام لا؟ يرث اباه. احنا ما نتكلم على انه يرث جده، ها مثلا لا بابا، مو نحن قلنا التوارث او التناسق قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم التركة. الان ياخذ يعطى الابن الميت، هسه بعض ذلك شلون نبين لك اياه، بس على هذا الفرض على اساس يفرض انه حي فيرث، تعطى امواله، تعطى امواله. الان مات، انتهينا، واريد نقسم. مو انت وصلت الى التقسيم، انت وصلت الى التقسيم، مات وتريد ان تقسم، فلا بد ان ياخذ حصته، تفرضه حيا ياخذ حصته من ابيه، من تركة ابيه، وامواله تنتقل ثم بعد ذلك الى وارثه. هسه بعدين انا ابين لك، ما في سبب بانتفاء الموضوع. هلا اسالك سؤال، هلا اسالك فخر، اسالك سؤال. دعك من ناحية الاب، هذان الابنان، هذان الابنان يرثان اباهما ام لا؟ هو بوجودهما مات ابوهم. لا بابا، مات الاب خلف ابنين، اثنين خلف الابنين، مو هكذا؟ المفروض انهما يرثان، يرثان الاموال من ابيهما، مو هكذا؟ يرثانه من جهة البنو. فمات احدهما، مات احد الابنين وله ابن، له ابن، الابن يرث اباه ام لا؟ خلاص ما انتهينا، يعني ما فيها تعقيد، كل هذا التعقيد ما في داعي له. يرث اباه ولا لا؟ ابنه هذا، هذا زي يرث زي، ما له علاقه بالجد بابا، ما له علاقه، اي ما له علاقه بالجد، ما له علاقه بالجد، مو الابن ما له علاقه. الحسين لا، ما ينتقل هذا الى الجد، ورثه الابنان، ثم بعد ذلك مات احدهما، فالابن الاخر وله ابن، فينتقل الارث الى هذا. نعم، هذه جهة الاستحقاق. نعم، لكن الوارث، شوف هنا الوارث مختلف، هنا الوارث مختلف، جهة الاستحقاق في الفريضتين واحد، لكن انا فاهم ماذا تقول، فاهم ماذا تقصد، لكن ليس هذا هنا. فاهم فاهم، نعم. لكن والوارث مختلف، ليش مختلف؟ لكونه في الفريضة الأولى، في الفريضة الأولى ابنا، وفي الثانية ابن ابن، ابن الابن. نأتي إلى الأمر الأخير، كتبتم النافذ، يعني أنتم ما أدري هذه ترى تسألون حولها، يعني متكتبوا، اللي ما يكتب ترى بعدين يتندم حول هذا الموضوع. متذكروا يعني قاعدين أنا أكتب لكم وأنتم فرحانين بها، والله كان ما أدري يعني هذا أكتب علما، أنا أكتب أكتبها لنفسي، ما أحتاجها، أكتبها لكم. القسم الأخير، وقد تختلف جهة الاستحقاق، جهة الاستحقاق وجهة الوارث، كلاهما مختلف. كما لو مات مثلا، لو مات رجل وخلف زوجة وابنا وبنتا، وهكذا، ها، تزوجت الزوجة، انتبه، خلف زوجة وابنا وبنتا، ثم الزوجة ماتت، لكن ماتت عن شنو؟ يعني كانت متزوجة، اتزوجت وخلفت ولد وبنت من غير الزوج الأول، فتزوج، حتى وضحنا فيها، فتزوجت زوجته من غيره، خلاص هذا مات، وأنجبت ولدا وبنتا، ثم ماتت الزوجة. الآن الزوجة في هذه الفريضة للمعنى هذه الفريضة هنا مو زوج زوجة وابن بنت هاي هنا ترث ما ترث زوجها بأي شيء هنا جهة الاستحقاق الزوجية الزوجية هنا جهة الاستحقاق شو جهة الأذن جهة الاستحقاق شنو ها البنوة البنوة جهة الاستحقاق البنوة. طيب نجي إلى الأولى الوارث في الأولى أبناء الزوج مو الزوج هذا الوارث أبناء الزوج والزوجة مو هيك مو هكذا في الثانية أبناء من أبناء الزوجة هذول أبناء الزوج والزوجة يعني الزوج الميت هنا أبناء الزوجة الزوجة من غير الميت بين جهة الاستحقاق وجهة الوارث جهة الاستحقاق وجهة الوارث مختلفة فهمنا الآن ها إلى هنا هذا خلاصة ما ذكره المصنف من ناحية الشرح التوضيح من ناحية التوضيح أنا تعمدت أن أختصر هذا الكلام وأحدده بهذه النقاط ثم بعد ذلك نأتي إلى كيفية التقسيم إلى كيفية استخراج الفرائض إلى بعد ذلك نأتي ها. نعم هؤلاء يرثون أمهم أما هؤلاء يرثون من وهؤلاء أيضا أبناؤها أيضا يرثونها هؤلاء يرثون أباهم ويرثون أمهم وهؤلاء يرثون أمهم يعني هاي متداخل فجهة الاستحقاق وجهة الوارث مختلفة في هذا الفرض الأخير في الصورة الأخيرة خلينا نقرأ الآن يقول ونعني به أن يموت هذا التناسخ هذا هو المناسخات ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته أو فلا تقسم تركته التركة لن تقسم ثم يموت بعض وراثه بعض الورثة يموتون ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين ليش قسمة الفريضتين لأنه لما يموت شخص وله وراث هؤلاء فريضتهم من هذا تعلقت بهذا فلما يموت الآخر هناك فريضة أخرى صارت ها أحسن فتختلف جهة الاستحقاق تتعد جهة الاستحقاق هذه الموارد ويتعلق الفرض بقسمة الفريضين من أصل واحد من جهة الاستحقاق أصل واحد ماذا لأن هؤلاء الورثة الأولان الطبقة الأولى أو الورثة الأولانيين حينما ورثوا يعني الأبناء ورثوا من من ورثوا من أبيهم فلو مات أحد الأبناء أخوته يرثونه لكن يرثونه من أي شيء بالأخوة يرثونه بالأخوة لكن الأخوة متعلقة بأي شيء من جهة الاستحقاق جهة الاستحقاق الواحدة نعم ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد اللي هي جهة الاستحقاق فطريق ذلك الآن الطريقة المعتمدة أو الطريق كيف لابد أن شوف أنت مو قلت هذا كيف يأخذ لا أول مرة لابد أن نقسم فريضة الفريق الأول أي كأنه لابد أن نقسمه له فريضة كم استحقاقه من هذه الفريضة كم له سهم من هذه الفريضة كم حصته من هذه الفريضة ثم بعد ذلك نأتي إلى الفريضة الثانية فنعطي من تبقى من الفريضة الثانية فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول رجل مات خلف أولادا وهكذا احنا ذكرنا من خلال الفروض يعني من خلال الفروض التي تركناها او ذكرناها ما رجل مات أبناء، شوف أبناء ثلاث، مو هيك؟ الآن لابد أن نصحح هذه. أول شيء نقسم أموال الميت بين هؤلاء الأخوة، فلو مات أحد الأبناء ينتقل إرثه إلى أخوته. أيضا هذه فريضة ثانية، أيضا نعمل على طبق الفريضة الثانية وننقل الأموال إلى الأخوة حتى تصح القسمة فيما بينهم، مع أن الأصل من أين جاء؟ الأصل من الأب، من جهة الاستحقاق. أن تصحح أن لا من أي نفسك أن تصحح مسألة الأول ويجعل للثاني من ذلك نصيب، من بعد ما صححنا المسألة الأولى الآن ننتقل إلى أو الفريضة الأولى نأتي إلى الفريضة الثانية ثم نعطي نصيب. الآن كما ذكرنا ثلاثة أخوة ثلاثة أخوات، أحد الأخوة مات انتقل إرثه لمن؟ إلى أخوته وأخواته، ثم مات الآخر أخ آخر انتقلت تركته لمن؟ إلى ورثته الباقي. ماتت أحد أخواته ثم ماتت الثانية، يبقى أخ وأخت، الأخ والأخت يقتسمان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا بد من تصحيح الفريضة الأولى ثم نأتي إلى الفريضة الثانية ونعطي له نصيبه من الفريضة. إذا قسم على ورثته صح من غير كثر، فإن كان ورثة الثاني، شوف ورثة الثاني هو عين ورثة الأول، يعني شوف استحقاق جهة الاستحقاق واحدة والوارث أيضا شوف واحد، الوارث واحد، كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة. الآن بالنسبة إلى الأخوة في اختلاف في القسمة بينهم؟ شيء واحد يعني، من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة، يعني شوف من دون اعتبار كأنما فريضة واحدة. ليش؟ لأنه جهة الاستحقاق وجهة الوارث متحدة، شايف؟ جهة الوارث وجهة الاستحقاق واحدة، هذا أي قسم؟ القسم الأول، جهة الاستحقاق وجهة الوارث متحدة، هذا القسم الأول. مثل شوف الآن يذكر المثال المصنف، مثل أخوة ثلاثة وأخوات ثلاثة، ثلاثة أخوة يجتمع في الفريضة ثلاثة أخوة وثلاثة أخوات، هؤلاء جهة استحقاقهم من أبيهم شوف مو بالبنوة، هؤلاء ورثوا أباهم بالبنوة أم لا؟ المال كيف يقسم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن المال انتقل إلى الأخوة، وهكذا مات أحد الأخوة، إرثه لمن ينتقل؟ حصته لمن تنتقل؟ لمن تنتقل؟ أي أخوة تعرفهم؟ خليك مع الكتاب، إنه أنا أعرف من أشوف الطالب أشوفه بغير مكان أأكد عليه، لأن كله لابد من الانتباه، يعني لابد من تنتبه إلى الدرس. لا هذا كيف الآن كالفريضة الواحدة كيف؟ رجل مات خلاص، هذا الشرح واضح، شو استخرج كيف؟ الآن مات كالفريضة الواحدة، الفريضة الواحدة يعني كيف؟ يعني كأنما ما في شيء من البداية، الآن مو واحد إرثه انتقل إلى الإرث الآخر، المهم نأتي إلى النتيجة، بالنتيجة ماذا قسمنا الأموال؟ كيف قسمنا الأموال؟ في البداية كيف قسمنا الأموال؟ نفس الشيء. إذن ما اختلفت المسألة، لم ما في اختلاف يعني، لأنه جهة، جهة الاستحقاق وجهة الوارث واحد، فتكون كالفريضة الواحدة في الفريضتان، ها الفريضتان كالفريضة الواحدة. هو مو صغار انتم، مو صف اول ابتدائي. نعم والله على بعض. على كل مثل اخوة ثلاثة واخوات ثلاث من جهة واحدة، جهة واحدة ما من جهة الوارد، من جهة الاخوة، اخوة من اب وام واحد، مات احد الاخوة ينتقل ارثه لمن؟ الى اخوته. كيف يقسم على الاخوة؟ كيف يقسم؟ للذكر مثل حظ الانثى، حضرتك تموت ينتقل ارثك الى اخوتك. من جهة مات احد الاخوة ثم مات الاخر ثم ماتت احدى الاخوات، ارثها لمن ينتقل؟ الى اخوتها واخواتها. كيف يقسم؟ ثم ماتت الأخرى، ينتقل لمن؟ إلى أخوتها وأخواتها. الآن كم بقي؟ بقي أخ واحد وأخت واحدة، كيف يقسم المال بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يقسم أثلاثا، يعني ثلثان للذكر وثلث للأنثى، هذا هو للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخت، يعني من مجموع الستة بقوا اثنين اخ واخت، فالمال مال الموتى. فمال الموتى من هم الموتى؟ الاخوة والاخوات. مال الموتى بينهما، بين الاثنين، بين الاخ والاخت، ها اثلاثا. اثلاثا يعني شوف، للذكر مثل حظ، متى يكون اثلاثا؟ احسن، اذا كان من طرف الاب والام، اما اذا كان من جهة الام ينتميان الى الام، فيقسم بينهما بالسوية من دون ملاحظة الذكور والانوثة، لانهما من كلالة الام. ولو اختلف الاستحقاق، شوف هذه ماذا، هاي كله في الصورة الاولى، اما الان ناتي الى الصورة الثانية، وهي ان تكون جهة الاستحقاق مختلفة مع وحدة الوارث، الوارث متحد. نعم. ولو اختلف الاستحقاق، جهة الاستحقاق مختلفة، هذه الجهة الثانية او الصورة الثانية، او الوارث، شوف الان من هنا يبتدئ التقسيمات، اول صورة معلومة، لكن ما تبقى من الصور الثلاثة في خلال هذه الكلمات محصورة في هذه الكلمات. شوف، ولو اختلف الاستحقاق او الوارث، يعني اختلف الوارث، ها، او هما فقط، شايف هنا صارت ثلاثة، ثلاث صور. نحن ذكرنا كم صورة؟ اربع صور. الصورة الاولى اذا اتحد، الصورة الأولى جهة الاستحقاق مع الوارث، الآن نأخذ الصورة الثانية وهي إذا اختلف الاستحقاق، جهة الاستحقاق مختلفة مع وحدة الوارث، هذا واحد، جهة الاستحقاق واحدة والوارث مختلف، هذا اثنين، وتختلف جهة الاستحقاق وجهة الوارث، هذا بقوله هما. هما معناه ماذا؟ الاختلاف في جهة الاستحقاق وجهة الوارث، فهمت؟ هذا هما، هذا قوله، هذه ثلاث صور في هذه الكلمات. ولو اختلف الاستحقاق، اختلف الاستحقاق يعني شو؟ مع اتحاد الوارث، هذه واحدة، او اختلف الوارث، اختلف الوارث يعني شو؟ اختلف جهة الاستحقاق واحدة والوارث مختلف، هاي اثنين، او هما جهة الاستحقاق وجهة الوارث مختلفة، هذه ثلاثة، ثلاث صور. هل انت الصور الثلاث، اربع صور سجلتها الى هنا، تم البحث عن الصورة الأولى. الصور الثلاثة لو اختلف الاستحقاق، يعني تكون جهة الاستحقاق، هذه الصورة الثانية، تكون جهة الاستحقاق مختلفة والوارث واحد متحد، هذه الصورة الأولى. أو الوارث، هذه نأتي إلى الصورة الثانية اللي هي عندك رقم ثلاثة. أحسن، جهة الاستحقاق واحدة والوارث مختلف. ها. الصورة الأخيرة أو هما يعني جهة الاستحقاق وجهة الوارث مختلفة، كلاهما مختلفون. هذه الصورة الرابعة. فهمت الآن لماذا أنا شرحت لك لهذا؟ نعم. إذا كان كذلك فانظر نصيب الثاني في حال الاختلاف. يعني ماذا نصيب الثاني؟ نصيب الفريق الثاني، نصيب الفريق الثاني. فإن نهض بالقسمة على الصحة، يعني شو؟ ها، يعني فإن تقبل القسمة على شكل صحيح بدون كسور، انقسمت عليه السهام بشكل صحيح بدون كسور، فلا كلام، هذا لا إشكال فيه. مثل الآن يذكر الأمثلة، كيف تنقسم السهام بشكل صحيح؟ مثل أن يموت إنسان، هذا المثال، أن يموت إنسان ويترك زوجة وابنا وأبا وبنتا، وهيك الآن نصيب الزوجة كم؟ الثمن. نصيب الأب كم؟ سدس. نصيب البنت كم؟ ونصيب الأب لا، مع وجود الابن ما يكون نصف، مولدكري مثل حظ الأنثيين. بنتاً واحدة بنتاً، هنا ما في نصف وما في ثلث. أحسنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ سهم واحد والولد سهمين. ها؟ عبر عنه سهم، شو تعبر؟ انت نصيب أوعى في تعبر عنه ثلث وثلثين، نفس الكلام. نعم. الآن فللزوجة الثمن، ثلاثة من 24. ليش؟ أحسن، ثمن مخرج الثلث والثلثين من أين؟ الثلث والثلثين أحسن، مخرج يعني من أين إجانا الثلث والثلثين؟ لأنه الثلث لا مو للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن، ثلثان وثلث. فماذا نقول؟ نضربها ثمانية ضرب ثلاثة، كم يصير المجموع؟ 24. ليش؟ لأنه الثلث للبنت والثلثان لأنه سهم وسهمة، هذا الثلث والثلثان نعني به الثلث والثلثان، لأنه نصيب الابن سهمان ونصيب البنت سهم واحد، فمعناه ثلث وثلثان مخرجهما الثلث. بابا أنا أقول لك، مو نصيب نصيب الولد مو سهمان، ونصيب البنت مو سهم واحد، فنعبر عنهما بالثلث والثلثين. فنضربهما نضرب ثمانية ضرب ثلاثة، كم صار المجموع؟ 24. مو هيك؟ ثم تموت الزوجة فتترك ابنا وبنتا، تترك ابنا وبنتا من أين؟ من زوج غيره، غير الزوج الأول، تزوجت من زوج آخر. ها؟ هنا وأنجبت ابنا وبنتا، هنا مختلف طبعا. فهنا تنقسم هذه الفريضة عليهم على الصحة، تعرف شلون؟ فإن لم ينقسم نصيبه على وارث فهنا صورتان. الآن يأتي، لأنه نصيب الزوجة ثمن، شايف؟ ثمن يعني ثلاثة، ثلاثة من 24، كم باقي؟ 21. 21 سدس لكل سدس للأب كم؟ أربعة. كم صار؟ سبعة. قد باقي؟ ها؟ واحد وعشرين. باقي كم؟ 17. مو هيك؟ 17. الآن هذا أو نوزعها من البداية ثلثين للولد من البداية. أربعتاعش يعني يصير 14. لا لا ثلث هذه البنت عارف شلون يدفع يعني ما تبقى من 17 ثلث للبنت وثلثين للولد يعني سهمين للولد وسهم واحد للبنت تقسم ما تبقى يقسم هكذا بينهم.